بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الإسلام، من سعادة المسلم أن يكون فقيها في دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والواجب علينا جميعا أن نتفقه في دين الله. أقل ما في الأمر أن نتعلم ما تصلح به عباداتنا، لأن العلم على قسمين: قسم لا يعذر الإنسان بجهله، وهو الذي تصلح به عبادته، وهناك علم يختص بالراسخين في العلم، ليس بواجب على كل إنسان أن يعرفه إلا من وفقه الله عز وجل وجد واجتهد وثابر وسأل الله عز وجل. إنما المقصود أن يتعلم ما تصح به عبادته، وهذا لا يعذر الإنسان بجهله. ونحن في هذه الأيام أيها الأحباب في أشهر الحج، والواجب على الإنسان أن يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه للحج، لأن العلم قبل القول والعمل، فلا يصح لإنسان يجهل حجة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول: أنا أريد الحج. بل عليه أن يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكل إنسان يجد ويجتهد قبل أن يتوجه للحج في معرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرجع بحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحج. وقد قامت الحجة على الناس جميعا، العام والمتعلم. هناك حجة النبي صلى الله عليه وسلم ضبطت، واستخرجها العلماء الربانيون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوها رسائل في متناول كل إنسان أن يبحث عن هذه الرسالة ويقرأها حتى يكون حجه مبرورا. من هذه الرسائل أيها الأحباب رسالة الشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهي أعظم ما ألف في هذا، فقد اجتهد فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه وغفر له، ودعمها بالدليل. وهكذا نحن أعمالنا لا بد أن تستند إلى دليل، أما أن نعمل بدون دليل فهذا لا يصح. والعلم قال الله قال رسوله، وقد قامت الحجة على الناس جميعا، فالمكتبات تزهر بالرسائل التي تبين لك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذه الدولة المباركة طبعت مثل رسالة الشيخ رحمة الله عليه ورسائل أخرى هيئتها لك أي الحاج لتبحث عنها في أماكن معروفة في المدينة، في أماكن إن ذهبت من ناحية قبلة المسجد تجد هناك من يوزعها، وإن ذهبت جهة الغرب كذلك تجد هناك كبيرة فيها إنسان طالب علم يتكلم يعطيك بدون ثمن. أما أن الإنسان يركب رأسه ويقول أنا أحجه ولا يعرف شيء، هذا ما ينبغي له، لأننا في الواقع جميعا المتعلم والعامي في أمورنا الدنيوية ما نغلط، ولو غلطنا نجتهد في بيعنا وشرائنا وفي ملابسنا، نجتهد ونسأل من يعرف. فالأولى بنا كذلك أن نسأل كيف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الإنسان، وقد جاء من بلاد بعيدة في هذا المسجد الذي شع منه النور وفيه طلبة العلم، فيحرص يزداد على ما حصل عنده من العلم. والإنسان لا يقول أنا قد تعلمت، لا، العلم حتى الموت. ذكر على الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمة الله عليه أنه كانت كتبه تحمل في ذلك الوقت الرواحل الجمال تحمل 30 بعيرا، ومع ذلك إذا دخل رجل إلى بغداد عالم إلى بغداد يسأل عنه ليأخذ منه ربما هناك حديث عن رسول الله ما وقف عليه. فالإنسان حتى يلقى ربه وهو متدبر لكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة من أمره. قبل الأمر بدوا في الحج أيها الأحباب، وأنتم قد أتيتم ويسر الله لكم المجيء إلى هذا المسجد المبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على شد الرحال إلى هذا المسجد، ومسجد مكة، وقال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وذلك لما فيه من طلبة علم هنا وفي مكة، تزداد علما إلى علمك. فالمسلم إذا توجه للمدينة يقصد أنه جاء لزيارة هذا المسجد المبارك وللصلاة فيه والاستفادة من إخوانه طلبة العلم، علما إلى علمه الذي وفقه الله عز وجل إليه. ولا يقصد بمجيئه إلى المدينة أنه جاء لزيارة القبر، وزيارة القبر لا تشد لها، زيارة القبور لا تشد لها الرحال، وإنما تشد لهذه المساجد الثلاثة. لكن إذا وصل هنا ودخل المسجد النبوي وصلى نافلة أو فريضة هناك، أصبح من أهل المدينة، يتم الصلاة بعد أن كان يقصرها وهو مسافر، هناك يتشرف بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأيته أمامه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، جزاك الله عن أمتك خير الجزاء. ما يزيد على هذا، لأن الصحابة كانوا إذا دخلوا وجدوها أمامه سلموا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يتنحى قليلا ويسلموا على أبي بكر الصديق: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم يسلم على الوزير الثاني وهو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. عند ذلك تمت زيارته للمسجد النبوي بصلاة نافلة أو فريضة، وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فإذا رأينا من دخل المسجد ونحن نعلم أنه لأول مرة يدخل المسجد ولم يصلي وذهب للمسجد للقبر وسلم عليه على رسول الله وعلى صاحبيه ونحن قد تأكدنا أنه في أول مرة جاء مثلا إلى هذه البلاد وأنه ما حي المسجد وإنما ذهب وسلم، نرفق به ونسلم عليه ونقول له يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الرحال تشد إلى هذا المسجد المبارك، فالقادم إلى هذه المدينة ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على صاحبيه حتى يصلي نفلة أو فريضة. فإذا رأيت من إخوانك من يفعل هذا فتبين له الحكم، ما تقول له تواجهه تقول أنت فعلت كذا وكذا، تقول الواجب على كل مسلم إذا دخل هذا المسجد أول ما يبدأ يحييه بركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسلم ركعتين، ثم بعد ذلك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. قد يسأل المسلم عن السنن التي يمكن أن يفعلها خاصة مثلا زيارة شهداء أحد وأهل البقيع، فقد كان الحجاج في زمنه الأئمة الأربعة وإمام، وتعرفون أن إمام المسلمين في المدينة الإمام مالك، فكانوا يسألونه ما هي الأماكن التي تزار في المدينة ويثاب الإنسان على فعلها. قال لهم مالك رحمة الله عليه هي عبارة عن أربعة أشياء، وكما قال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلي نافلة فريضة وعلى صاحبيك، ثم بقي عندك مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع، فشهداء أحد وأهل البقيع تذهب إليهم لا تريد الصلاة وإنما تسلم سواء كنت متوضع أو غير متوضع، تقف هناك وتقول السلام عليكم أهل الديار المسلمين المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم، تدعو لهم في حال الدعاء، ما تدعوهم ولا تطلبون من شيء. فإذا أردت أن تطلب تطلب من ربك وأنت في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفقهك في دين الله عز وجل. كذلك إخوانك شهداء أحد سلموا عليهم كما سلمت على أهل البقيع، وهذا خاصة بالنسبة للرجال، أما النساء فلا ينبغي لهن أن يذهبن إلى المقابر لأنهن ضعيفات. شيء ثاني، قد تحصل فتنة في ذهابهن، وخاصة نساء اليوم، غالب نساء اليوم متبرجات كاشفة الوجه، تكون ضيقة مثل الملابس أو شفافة فتفتن يعني الناس بلباسها، بل عليها في مسجد رسول الله تسلم على رسول الله وفي المسجد بدون أن تذهب هناك. وكذلك شهداء أحد وأهل البقيع ما تذهب إليهم وإنما يذهب إليها الرجال. نعم تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه، تصلي في مسجد قباء مع زوجها وأخيها. هكذا قال مالك لا نعرف إلا هذه الأماكن. لكن نحن لو شاهدنا الآن ما عليه الناس نجد أنهم يتعبون أنفسهم ويضيعون أموالهم، بدل أن يجلسوا ويتحرروا حلقات العلم يستفيدوا، يذهبون مثلا المساجد السبعة، يذهبون إلى مسجد قبلتين، يذهبون إلى مكان كذا إلى مكان كذا إلى مكان كذا، يظنون أن هذه أماكن تزار. نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن نزيد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يذهب إلى أهل البقيع ويسلم عليه، وذهب قبل وفاته عليه الصلاة والسلام إلى شهداء أحد سلم عليه المودع لهم، وكان يذهب كل سبت إلى مسجد قباء، ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام على هذا الذهاب إلى مثل هذه الأماكن، مسجد عمر ومسجد أبي بكر ومسجد علي، كل هذه المساجد ما كان أصحاب النبي يبنون مساجد يصلون فيها ويتقون رسول الله. هذه محدثة تقريبا 150 سنة، فلا تسن زيارتها ولا زيارة ما ذكرت لكم المساجد السبع وغيرها، وإنما نقول نقتصر على ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليسأل سائل ويقول هل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيام معدودة؟ الجواب ليس هناك أيام معدودة، الأمر متروك إليك، يمكن أن تصلي فريضة واحدة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب على صاحبيه، تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه، وتذهب إلى شهداء أحد أهل البقيع وتسلم عليهم، وتتحول إلى مكة كنت مرتدي إلى مكة، وتذهب إلى بلادك إن انتهيت من الحج. لكن إذا كنت مقيما في المدينة مثلا، احرص على أن لا تفوتك صلاة إلا في مسجد هذا المسجد المبارك، لأن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، والمسجد الحرام كما تعرفون 100,000، فأنت لا تحرج نفسك على أنه لا بد من 40 فريضة، لا، الأمر متروك إليك، صليت 40 أو صليت 100 أو صليت صلاة واحدة وذهبت إلى مكة، الأمر متروك إليك. حديث الجاري على ألسنة الناس، من صلى 40 فريضة في المسجد هذا كتبت له براءة من النفاق وبراءة من كذا وبراءة من كذا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما نفعته الصلاة، لأنه آمن بلسانه وكفر بقلبه. المقصود نعرف هذا ونعلم إخواننا، لأن كل واحد علم شيئا فأخا له ما عرفه يبين له بطريقة ناصح، لا بطريقة إنسان يظهر علمه، لا، لأن الدين النصيحة، لأن الإنسان إذا أراد أن يبين للناس يريد أن مثلا يظهر علمه لا يبارك له في الموعظة، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وينوي أنه يفقه الناس في دين الله عز وجل، لأن الله علمه، فينبغي له كذلك أن يحرص على أن يعلم إخوانه، لأن يستفيد منك الأخ أخوك المسلم مثلا حكم واحد وتعمل به وتعلمه الناس، فيكون لك ولأخيك أجر عند الله عز وجل. إذا أردنا أن نخرج إلى مكة وماذا نعمل ومن أين نحرم؟ هذه أمور ينبغي أن يعرفها المسلم، لا، الذي ينبغي أنه يعرف المسلم أنه متى ما عزم إلى الذهاب إلى مكة أنه يغتسل في بيته، والغسل سنة ليس بواجب، يغتسل ويقلم أظهاره إن كان هناك ويقص شاربه، أما اللحية فلا يجوز مثلا أن يأخذ منها شيء لا من عرضها ولا من طولها، هكذا ينبغي أن يأتي ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذا لحية، إن كان قد رزقه الله لحية لأنها جمال الرجال، يقلم أظافره وينتف إبطيه ويحدق العانة إن كان هناك حاجة إلى مثلا إزالة شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسلمين أن لا يتركوا هذه الأشياء، خاصة حلق العانة ونتف الطيب لا يتركوها أكثر من 40 يوما. فإذا فعل هذا يرتدي ملابس الإحرام، من هنا يلبس ملابس الإحرام على أنه ليس محرم، وإنما تهيأ لأن حتى إذا وصل الميقات أنه قد انتهى، توضأ في بيته ولبس الإحرام، وهناك إن كان طريق عن طريق البر ووقفت السيارة عند الميقات يصلي ركعتين تحية المسجد، وبعد ذلك ينوي النسك الذي يريده، النسك الذي يريده، والأنساك ثلاثة: حج مفرد تقول لبيك حجاج، أو مثلا الحج وعمرة تقرونها جميعا أو تقول لبيك عمرة، تقول هذا في ميقات أهل المدينة. لذلك وضع الإمام البخاري لا يلبي حتى يصل ميقات أهل المدينة، ما نلبي من هنا ونحن ماشيين من المدينة إلا حتى نصل بر علي، هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سأل رجل الإمام مالك رحمة الله عليه، قال له يا مالك إن يريد أن نحرم من المدينة، مالك عرف أن مراد أن يحرم من المدينة أنه يلبي، أما كون الإنسان لبس اللباس هذا لا يسمى محرم، إنما يسمى متهيئ للإحرام. فقال له مالك لا تفعل، يعني لا تلبي، البس الإحرام من هنا، ضع أحدهما على رأسك وسبح وهلل، لكن التلبية لا تكون إلا من المكان الذي لبى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لا تفعل، قال ولما لا أفعل، إنما هي مثلا ألبي. قال ما فعل رسول الله هذا؟ فأخشى، لأن الرسول ما لبى إلا من ميقات المدينة من أبر علي. فقال لا تفعل، قال لما لا أفعل؟ قال لأن النبي لم يفعل هذا. قال إنما هي يعني فعل نفعله. قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك؟ قال أخشى أن تحدثك نفسك أنك مشيت أميالا تلبي منها ما لبى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخوان كيف علماء. ولذلك قال الإمام البخاري لا يلبي إلا من ميقات أهل المدينة، لكنك البس اللباس من هنا لا مانع من هذا، تهيئ إلى هذا. وصلنا المسجد هناك، منا من نوى بقلبه الحج، ومنا من نوى الحج والعمرة، ومنا من نوى العمرة. كل هذا الإنسان مثلا يضرره في قلبه، في قلبه لا يقول اسمع الناس يقول اللهم إن نويت عمرة، لا هذه بدعة. التلفظ مثلا بالنية عند الإحرام لا تجوز، من البدع. لكنك تنوي بقلبك، وعندما تخرج من أبار من الميقات وتركب السيارة هناك تظهر ما نويته، وهذا في الحج خاصة. فإنسان نوى عمرة، يعني مثلا خالد وبكر ومحمد يعني إخوة، وكل واحد لبس نوى بقلبه، كل واحد ما يدري عن صاحبه، ولكن يظهر ذلك عند التلبية. هذا الذي قال لبيك حج يقول لبيك حج، والذي يقول نوى حج عمرة يقول لبيك حج عمرة، والذي نوى عمرة يقول لبيك عمرة، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة في ميقات أهل المدينة بين الأنساك هذه الثلاثة، فمن الصحابة من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك عمرة، ومنهم من قال لبيك حج وعمرة. لكن لما وصل مكة صلى الله عليه وسلم قال لهم من لم يسوق الهدي، تعرفون مركوبات الناس في سابق الزمان الجمال، من لم يسوق الهدي يعني من لم يشتري مثلا جمالا أو بقرا أو غنما يسوقها معه من المدينة أو من الطريق، مثل يقول فليتحلل، إذا طاف وسعى يقصر ويتحلل، سواء لبى بحج وعمرة أو لبى بحج، ما دام لم يسوق هديا فله أن يحولها إلى عمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لذلك في مكة لما طافوا وسعوا من لم يسوق الهدي فليجعلها عمرة. فكل الصحابة الذين ليس معهم هدي جعلوها عمرة تلبية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا. وهذا يدل على أن التمتع أفضل، أن تحرم بالعمرة من هنا وتصل مكة وتطوف وتسعى وتقصر، ثم تبقى في مكة حلال قد لبست لباس الإحرام وتمتعت لزوجتك إن كانت معك، وفي اليوم الثامن تتجرد من المخيط وتحرم بالحج وتقول لبيك حج. قد يسأل السائل يقول طيب النبي جلس ومعه أبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة بقوا على إحرامهم، نقول الذي بقي على إحرامه الذي معه الهدي، أما الذي ما سقى الهدي فكلهم حولوا الحج إلى عمرة، أو الحج والعمرة حولوها إلى عمرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل إنسان عن الأفضل فنقول الأفضل هو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به، ولكن علينا ألا يعيب أحدنا على الآخر، فلا يعيب المتمتع على المفرد، ولا كلها أنساك متفق عليها بين الأئمة الأربعة، كلها أنساك متفق عليها بين الأئمة الأربعة، سواء أفردت بالحج أفردت بنسك متفق عليه، أو أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج والعمرة، الأمر في ذلك واسع. إلا من سأل فنقول له لا شك أن الذي تمناه النبي ورغب الصحابة فيه هو الأفضل. في السؤال يعني نسأل فيه تسألون مثلا ولا ها يعني قال يضحي عن واحد يسوق هدي ولا ماذا؟ أحنا إيش؟ إذا ضحى واحد عن ناب عن واحد يسوق هدي ولا؟ أخونا يقول مثلا إذا كان إنسان حج عن نفسه أو عن غيره وأمر أولاده أن يضحوا هناك، هل الضحية هناك تكفي عن الهدي؟ لا، الضحية السنة، إن استطاع يضحي، وإذا ما استطاع لا يصوم عن مثلا عن عدم الضحية، لكن الهدي واجب، من تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. فالمتمتع يعني مثلا الذي تمتع أو قرن وقد ضحى في بلاده تلك سنة، وأما بالنسبة للهدي فهو واجب. إن وجد قيمة الهدي راس من الغنم اشترطوا فيه ما اشترطوا في الأضحية الحمد لله، ما وجد يشترك في مثلا مع ستة أبهار وهو السابع في بقر أو جمل وأدي ما عليه، ما وجد لا قيمة الشاة بمفردها ولا مثلا سبع بقرة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى الحج، لكن الهدي لا يسقط بحال، لا يسقط بحال سواء كان فقيرا لا يسقط الهدي، إنما الذي تسقط الأضحية إذا كان ما استطاع فإنه إن الله لا يؤخذ. نعم. السؤال نعم تفضل. هذا أخونا يقول وصلنا مكة، وعندما وصلنا مكة ونحن محرمين جميعا، هذا يقول لبيك حج عمرة وهذا يقول لبيك عمرة وهذا يقول لبيك مثلا حج، كيف نطوف ومتى نطوف؟ هل يجب عند وصولنا إلى مكة أن يذهب الإنسان ويطوف ولو كان متعب؟ لا، لا تذهب إلى الكعبة تطوف إلا وأنت قد ارتحت، لأنك إذا ذهبت متعب لا تؤديها كما ينبغي وربما تؤذي إخوانك في طوافك وسعيك. اجلس إذا وصلت مكة، إن استطعت مثلا نزلت في منزلك إن استطعت أن تغتسل فالغسل سنة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنك تستريح حتى يعود إليك مثلا قواك، لأنك سافر قطعة من عذاب، إذا رأيت أنك تستطيع أن تطوف بدون أن تؤذي شخصا فاذهب يا عبد الله، أما أن تذهب وأنت متعب فإنك قد يحصل منك أذية لإخوانك فينقص حجك، فأحرص. هنا يريد أن نبين كيف طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، أن نعرف كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ابتدى عليه الصلاة والسلام يلبي حتى عاين البيت ودخل الكعبة قطع التلبية صلوات الله وسلامه عليه، ثم جعل وسط الرداء تحت إبطيه، تحت إبطيه الأيمن وطرفيه على عاتق الأيسر، يعني وسط الرداء تحت عاتقك مثلا إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، فيكون هذا مكشوفا حال الطواف بالبيت فقط، أما في السعي تلتحق به يعني مثل ما يعني فعلت عندما خرجت من المدينة توصلت. ونحن نشاهد كثير من الناس أنه منذ أن يخرج بإحرامه حتى ينتهي وهو قد كشف العاتق الأيمن. العاتق الأيمن لا يكشف إلا حال الطواف مثلا، إلا حال الطواف بالبيت فقط، والطواف الأول إذا دخلت مكة، يعني الطواف سواء كان طواف قدوم أو طواف مثلا عمرة أو طواف حج وعمرة، أول مرة تدخل هناك تكشف العاتق الأيمن، ثم تبتدي بالطواف، تبتدي الحجر الأسود، إن استطعت تقبله قبله، وإن لم تستطع بيدك وتقبل يدك، وإذا ما استطعت تشير إليه ولا تقبله، هكذا تفعل. كيف ماذا نقول؟ نأتي بمطوف يأخذ بأيدينا ونمشي وراءه كقطيع من الغنم نؤذي الناس؟ لا، كل واحد يستطيع أن يدعو بما تيسره. ومما ينبغي أن تدعو به يا عبد الله، اسأل ربك أن يفقهك في دين الله لتكون حجتك صحيحة حتى ترجع بالحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الدنيا. اللهم سرك الفقه في دينك، اللهم توفني مسلما فالحقني بالصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم رد المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأنه إذا رجع المسلمون إلى هذا الكتاب والسنة صلحت أعماله، ولكن عند الإعراض عنها فهناك يقع الخطأ. ولذلك عند غالب الناس اليوم القرآن يقرأ على الأموات، مهجور القرآن. كان الصحابة واحد من الصحابة يمر عليه يمكن في الشهر يختمه كذا يتدبره القرآن. تدعو بما تيسر، ولا تسلم يدك لمطوف يدور بك يرفع صوته وتشوش على الناس. رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب سلك العفو والعافية، رب سلك الفقه في دينك، رب اقني عذابك وخير عبادك، وهكذا ادعو بما تيسر. فإذا مثلا بدأت من الحجر الأسود، إن كان هناك متسع بالنسبة للرجال يرملونه، يعني تحاول يعني لأن الرمل سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة لما جاء إلى مكة، المشركون كانت مكة تحت سيطرة المشركين، فتجمع المشركون كبارهم شمال البيت، قالوا محمد صلى الله وسلم عليه وأصحابه الآن وهنتهم حمى يثرب، أن المدينة تسمى يثرب، فإنهم لا يستطيعون أن يطوفوا. فالله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال للصحابة عليكم أن ترملوا من الحجر الأسود حتى تصلوا الحجر مثلا حتى تصلوا الركن اليماني، من الركن الذي فيه الحجر إلى الركن اليماني يرملوا الرجال فقط، وأما بالنساء فليس عليهن أن يرملنا. ففعلوا ذلك في الأربعة الأشواط الأول، وأبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، لم يأمرهم بأن يتمموا السبعة مثلا الأشواط، بل يعني حصل المقصود من إغاظة المشركين، وأن أصحاب رسول الله أقوياء وليسوا بضعفاء، أنهم أقوياء. فقالوا لما رأوهم يرملون فقالوا والله إن هؤلاء أقوى منا، أقوى منا. فلك أن تفعل هذه السنة إذا كنت تستطيع، وإذا ما استطعت الأمر في ذلك سهل. إذا حاديت الركن اليماني إن قربت منه تسلم بيمينك ولا تسلم عليه، تسلم الركن اليماني بيمينك ولا تسلم عليه. وإذا بعدت عنه تتركه بحاله، لا تسلم، لا تشير إليه ولا تكذب. نحن نرى كثير من الحجاج عندما يمرون بالركن اليماني يرفعون أيديهم ويكبرون، التكبير ورفع اليدين، رفع اليد الحجر الأسود إذا كنت لا تستطيع أن تصل إليه. وأما بالنسبة للركن اليماني لا ترفع يدك إذا بعدت عنه، ولا تكبر بل تتركه، إن قربت منه تستلمه من يمينك ولا تسلم عليه، وإن لم تقرب منه فلا تكبر ولا ترفع يديك. تقرأ بين الركنين، الركن اليماني هذا الذي لا تكبر ولا مثلا تشير إليه إذا بعدت عنه، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من حسنات الدنيا يا عبد الله أن تكون فقيها بإذن الله، من حسنات الدنيا الولد الصالح، من حسنات الدنيا الزوجة الصالحة، من حسنات الدنيا الرزق الحلال. فأنت بين الركنين هذه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة أن يدخلك الله جنة النعيم. إذا وصلت الحجر الأسود تم لك شوط، تفعل بقي عليك 6 أشواط وعند ذلك انتهى الطواف. وهناك سنة أخرى، سنة أخرى بعد أن تنتهي من 7 أشواط، هناك سنة أخرى ذكر أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه السنة؟ طرف وسط الرداء الذي جعلته تحت عاتقك مثلا الأيمن، تجعل وسطه على رقبتك وتسدله وتسد طرفيه على صدرك، على صدرك دقائق. وقبل أن تصلي الركعتين تلتحف به، تغطي منكبيك وتصلي ركعتين. إن استطعت بدون زحام ومشقة على المسلمين صليها عند المقام، وإن كنت تخشى أن فيها مشقة صليها في أي مكان، ليس بواجب أن تصليها. نحن نرى كثير من الجهال يصلون هناك ويذون الناس، صليها في أي مكان من المسجد الحرام، ثم تذهب إلى بعدما يعني بعدما صليت الركعتين تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وتدعو ربك في سجودك من خير الدنيا والآخرة. وأكثر يا عبد الله من التضرع إلى ربك أن يفقهك في دين الله، والله إذا حصلت الفقه في دين الله حصلت لك السعادة، لأنك معنى الفقه في دين الله أنك لا تعمل عملا إلا قد مثلا وجدت عليه دليلا من كتاب الله وسنة رسوله. ولا ينبغي لمسلم أن يتقرب بقربة وهو يعرف أن هذه القربة مثلا ليس عليها أمر رسول الله، إنما ولذلك تسأل يوم القيامة، تسأل في قبرك 3 أسئلة، إذا تولى عنك أصحابك وإنك لتسمع قرع نعالهم، تسأل عن ربك وعن نبيك وعن ما جاء بهذا النبي، وتسأل ما موقف في موقف آخر إذا جوزت مثلا الصراط ونجحت، تسأل سؤالين بأمر من عملت أعمالك هذه ولمن عملتها، إن كانت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خالصة لله فالعمل مقبول، وإن كانت والله رأيت الناس يفعلون وفعل عند ذلك تقول رأيت الناس يفعلون وفعل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عليك يا عبد الله أن تتبع السنة، قد يأتي إنسان بأعمال بصلوات وحج وصدقات لكنها على غيره بغير دليل ما تقبل، حتى يكون هذا العمل صوابا يعني دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ويكون خالصا لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فأبشر بالسعادة هكذا. والله لذلك جاء رجل ذكره للعلم في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أقف المواقف، يعني الدعوة إلى الله وتعليم الناس والصلاة والصيام، أريد أن أعمل طاعات لكن أريد أن يراها الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، سكت حتى جاء الخبر من السماء ونزل عليه قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الرجل تعالى جاء اليوم من السماء، العمل إذا عملته ينبغي أن لا ترائي فيه الناس ولا تلتفت إلى ثناء الناس ولا إلى مدح الناس، نعمله لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وشرك السرايا. قال يا رسول الله ما شرك السرايا؟ قال يقوم الرجل فيزين صلاته من نظر رجل إليه، يرى رجل هناك متعلم فيزين صلاته ليراها ذلك الشخص، ما يجوز. اجعل عملك لله ولا تجعل لأحد فيه شيئا، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا وهو ما دل على الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادته، لا تشرك، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، ما تشرك أحدا في عبادتك. لكن لو صليت وخشعت في صلاتك وتحدث الناس بخشوعك وحدثوا باستقامتك بدون مثلا أن تذكر ذلك له، هذا من نعمة الله عليك. المقصود تعمل عملا لا ترجو عليه إلا ثواب الله عز وجل. انتهينا من الطواف ونذهب إلى المسعى، ونحن صاعدين المسعى نقول نقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نتجه للبيت ونرفع أيدينا نحمد الله ونثني عليه ونتكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما تيسر، ثم تعيد هذا الذكر ثلاث مرات، السنة ثلاث مرات، ثم تنصرف إلى الصفاء بدون أن تشير إلى البيت وأنت مثلا أن تشير إلى البيت وأنت على الصفا وعلى المروة، إنما ترفع إليك هناك على الصفا وعلى المروة تدعو. أما الإشارة إلى البيت عندما تطوف بالبيت تشير إلى الحجر الأسود، لكن على الصفا والمروة ما ترفع يديك وتشير هناك، إنما ترفع يديك للدعاء وبعد ذلك ترقيها بدون أن تشير إلى البيت، لأن الرسول ما أشار إليه، رفع يديه ودعا ولم يشر إلا عند طواف البيت على الحجر الأسود. ينبغي أن تكون يعني تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تذهب إلى وأنت ماشي إلى المروة تدعو بما تيسر، وإياك أن يأخذ بإذنك إنسان ويقرأ في كتاب وتشوش على المسلمين. اجعل فيما بينك وبين نفسك بين الميلين، يسرع الرجال يرملون يسرعون، أما النساء فليس عليهن، فإذا وصلت للمروة تفعل مثل ما فعلت على الصفا، الذهاب سعيه والرجوع سعيه، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، يعني أربعة من الصفا إلى المروة وثلاثة من المروة إلى الصفا، هذه سبعة أشواط. بعض الناس يجعل الذهاب والإياب مرة واحدة، هذا أتعب نفسه، لا الذهاب مرة سعيه والرجوع سعيه. سألونها غير مرة، قال نحن جعلناها مثلا الذهاب والرجوع سعيه، هذا عبارة عن شوط واحد، لا الذهاب سعيه والرجوع سعيه. فإذا انتهيت إن كنت مثلا متمتعا تقصر من رأسك، تقصير والحلق يكون في اليوم العاشر إذا جئت من عرفة، وإن كنت مفرد أو قارن وتريد أن تبقى على إحرامك لك ذلك، لا يجب عليك أن تحولها، الأمر متروك إليك لأن الرسول خير في هذه العادة. بعض الناس يقول لا بد أن تحل، لا ليس بلازم، ما دام الأنساك الثلاثة متفقا عليها الخيار متروك لك، إن عرفت الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتمناه هو أن تتحلل من العمرة وتلبس ثياب المخيط ويحل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام كأنك في بلادك، حتى الزوجة حلال ويوم ثمانية تخلع ملابس الإحرام وتحرم لك حج وتقول لبيك حج. ما في سؤال؟ نعم. بارك الله فيك. بالنسبة للطواف الاتباع هل هو مشروط في جميع الطواف ولا في ثلاثة؟ لا، الاطباع في جميع يعني الأشواط السبعة بالبيت الاطباع، لكن الرمل في الأشواط الأربعة الأول الرمل، أما الاطباع لا، حتى تنتهي من تبدأ بالحجر الأسود وتختم به السابع، فعند ذلك إذا ضعت الصحابة فإنهم ما يستطيعون وهنكم حمى يثرب، فالرسول قال كونوا جلدين يعني حتى إذا حالت بينكم الكعبة وبينهم ولا يرونكم، عند ذلك بين الركنين لا ترملون، تقول يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. نعم نعم. أخونا يسأل عن التقصير. التقصير ينبغي أن يكون من جميع الرأس، لأن الله عز وجل عطف مثلا التقصير على قال محلقين ومقصرين، فكون الإنسان يأخذ شعرات من ناحية من الرأس هذا ليس بتقصير، هذا لعب، بل حاول أن تعمم جميع الرأس بالمكينة، يعني مثلا نمرة أربعة أو بمقص، المقصود أنك تحاول أن تعمم الرأس، أما يعني أن يقص الإنسان من ناحية من الرأس هذا ليس بتقصير، هذا لا يعني. نعم، حلقين ومقصرين، عطف مثلا والذي يحلق رأسه يحلق بعضه ويترك بعض يحلق اليمين، ولذلك عطف التقصير عليه محلقين ومقصرين، فتحاول أن تعم جميع الرأس. نعم. ما الفرق في التعبير الركن والواجب؟ يقولون هذا ركن وهذا واجب. بالنسبة يقول هذا يسأل عن ما الفرق بين هذا ركن وهذا واجب. الواجب إذا تركه مثلا أخطأ يجبر بدم، لكن الركن ما يجبر فلا بد أن يأتي به، مثلا طواف الوداع لو تركه يعني يجبره بدم مع الاستغفار والتوبة، لكن لو ترك طواف الإفاضة ما تم حجه ولا يجبر دم، فلا بد أن يطوف به، هذا الفرق. نعم. ثم لا إله إلا الله. ثم الفرق بين الفدية والدم، يذكرون الفدية وأحيانا يذكرون عنها عليه دم، هل هناك فرق؟ هذا أخونا يسأل عن الفرق بين الفدية وبين الدم، أو بين الفدية وبين ذبيحة النسك. ذبيحة النسك هي مثلا الذي تحصل من المتمتع أو القارن، هذا عليه ذبيحة، شكرا لله عز وجل أنه في سفرة واحدة جمع بين الحج والعمرة سواء في إحرام واحد أو بإحرامين، فهذا لابد عليه من هدي، ما استيسر للهدي، شاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما بالنسبة للفدية، هذا إنسان مثلا غطى رأسه عامدا أو شم الطيب عامدا، فهذا يذبح ذبيحة ولا يأكل منها للفقراء خاصة، لكن الهدي يأكل منه، الهدي يأكل منه، أما ما كان جزاء فلا يأكل منه، إنما يجعله للفقراء. نعم. في سؤال يا أخوان؟ تفضل يا أخي. نعم. أخونا يسأل عن الطباع، هل هو سنة في السعي؟ لا، الطباع في الطواف فقط، أما في السعي ليس بسنة، وإنما على الإنسان يغطي كتفيه، لأن لو كان سنة لا ظهر ذلك في كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في الكتب المطولة. فالاطباع حالة طوافك بالبيت، وقبل أن تصلي الركعتين كما قلنا تسدل مثلا طرفي مثلا حرامك على صدرك وتجعل وسطه في ركبتك على ركبتك، ثم بعد ذلك تلتحف به وتصلي ركعتين. نعم. نرى بعض الناس يحرمون من بيوتهم وبعضهم يحرمون من الميقات، أخونا يقول نرى بعض الناس يحرمون من بيوتهم وبعض الناس يحرمون من الميقات. ينبغي أن نعرف ما معنى الإحرام. الذين يلبسون في بيوتهم لباس الإحرام لا يسمون محرمين، إنما يسمون متهيئين مثلا للإحرام، حتى إذا وصلوا الميقات ما يشغلهم الإحرام يصل. ولذلك نضرب مثالا لذلك، الإنسان يتوضأ في بيته، عندما يتوضأ ويريد أن يصلي في مسجد رسول الله هل يسمى مصلي أو لا يسمى مصلي حتى يدخل المسجد وتحصل ويأتي مثلا وقت الصلاة؟ فإذا رأينا إنسان لابس من هنا نقول هذا متهيئ للإحرام. ولذلك مرة في أول الكلام أن مالك لما سأله حاج وقال يا مالك أحرم من المدينة؟ قال له لا تفعل. فهم مالك أن السائل يقول ألبي من المدينة، ما فهم أنه مثلا منه أنه لبس الإحرام، لأن كلنا نلبس الإحرام من هنا. ولذلك أنت تستطيع أن تضع أحد مثلا الإحرام الفوقاني على رأسك حتى تصل الميقات وحتى تدخل في النسك، عند ذلك تخلع. فالذي يلبس الإحرام لا نسميه محرم. فلما قال الرجل لمالك يحرم المدينة قال لا تفعل. قال ولما؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ قال أخشى أن تحدثك نفسك أنك مشيت أميالا تلبي ما لبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا رأينا الناس محرمين من هنا نقول لابسين وليس بمحرمين، هم لابسين الإحرام أن تكون في الميقات وتنوي النسك الذي تريده. واضح؟ بالنسبة للقارن كم طواف عليه؟ هذا يسأل عن القارن كم يطوف طواف طوافين وسعيين ولا يطوف طواف وسعي؟ القارن عليه طواف وسعي فقط، عليه طواف بحجه وعمرته وسعي كذلك له. الذي عليه سعيين وطوافين هو المتمتع الذي طاف بالبيت وسعى وقصر وأحرم من مكة، فإذا جاء من عرفات يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته، فهذا الذي عليه طوافين وسعيين. أما القارن والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، هذا هو الصحيح. نعم، تجدون هذا في رسالة الشيخ ابن باز الإمام رحمة الله عليه، بين هذا واضحا. وإن كان بعض العلماء يقولون القارن عليه طوافين، ولكن الصحيح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا القارنين، ومنهم رسول الله ما طاف إلا طواف واحد وسعي واحد. أما طواف القدوم هذا مثلا يحصل مثلا من المفرد والقارن طواف القدوم، لكن طواف الحج والعمرة مثلا طواف الحسن سواء كنت قارنا او متمتعا لا يكون الا بعد ان تاتي من عرفه. نعم. بالنسبه للمراه التي لم تطوف، نعم، وهي في الدو، المراه التي لم تطوف اصابها الدو وحان الوقت للذهاب للارتحال، ما الذي عليها؟ هذا يسال عن المؤمنه التي نزل عليها دم الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة، ماذا تفعل؟ نجيبك بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب صفية زوجته، الرجل يحتاج إلى زوجته فطلبها، فقالوا إنما على العادة حائض. ثم قال أحابستنهي، يعني معنى هذا أنها ما دامت لم تطف طواف الإفاضة أن الرسول سيتأخر في مكة حتى تطهر وتغتسل. فقالوا يا رسول الله إنها طاف طواف الإفاضة. قالوا إذن تنفق. فدل هذا على أن الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتغتسل، إلا إذا كان مثلا منزلها قريب من مكة لا مانع أن تذهب هناك مع جماعة، ولا فإذا طهرت اغتسلت وجاءت إلى مكة تطوف وتسعى يعني قبل أن يقربها زوجها. أما بالنسبة لطواف الوداع فإنه يسقط على الحائض وعلى النفساء، ولكن طواف الإفاضة لا يسقط، ولذلك قال النبي حادثتنا هي. نعم. إذن لا تطوف ولا تطوف؟ ما تطوف، ما تطوف الحائض حتى تطوف. والآن الأقران وهي ما جاءت، ما جاءت منفردة، جاءت مع الأقران ومع البلدة، والبلدة يريدون الاتحاد، ولا يمكن أبدا أن تقف، فما الحل؟ الله يا عبد الله لا نستطيع أن نقول والرسول يقول حادثتنا هي، ما ولكن هناك من يقول، ولكن نحن لا نقول ولا نفتي بأنها تطوف، نقول تبقى في مكة أو تذهب وترجع، أما أن تطوف وهي حائض فلا. بارك الله. جزاك الله. بالنسبة لطواف الرسول صلى الله عليه وسلم، طواف اللي هنا ما سأل. نعم. طواف الإفاضة. طواف الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه طاف يعني ماشيا، وورد أنه طاف على بعيره، وعلى كل حال عليه الصلاة والسلام انطاف على بعير ليراه الناس كيف يفعل، انطاف على بعير. نعم. ويصح أن يطوف على بعير ويصح أن يطوف ماشيا، لكن هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام المسلمين إذا كان الناس قليل ويراه الناس مقصود، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أزواجه أن تطوف على بعير إذا مثلا صلى الفريضة، لكن سنة نطوف مثلا على أقدامنا. الرسول طاف على الجمل ليره الناس، ليشاهده الناس ويسألوا عليه الصلاة والسلام ويفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. التحلل الأول ترمي وتنحر، إن كنت مثلا عليك مثلا نحر، مثلا إذا كنت قارن أو متمثل، إذا فعلت شيئين تحلل التحلل الأول، يعني تلبس المخيط وتشم الطيب، وإذا قصت طواف الإفاضة قصت الإفاضة حللت كل شيء حتى النساء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل يعني ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن لو الإنسان رتب السنة أفضل، السنة أفضل، لكن لو فعل طاف ثم جاء ورمى ما نقول إنه أنه، لكن السنة أنه يرمي ثم ينحر ويحلق ويطوف ويسعى إن كان مثلا متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يسعى، فهذه السنة، ولو قدم وأخر لا حرج. نعم. نعم. الحج عن الوالدين. أخونا يقول هل يجوز الحج عن الوالدين؟ نعم. إذا حججت عن نفسك يا عبد الله تحج عن والديك. تحج عن والديك. لكن بشرط أن يكون الوالد والوالدة يعني مثلا المحافظين على الصلاة. أما إذا كان الإنسان لا يصلي مات ويصلي هذا لا يحج عنه. كذلك لو مات يصلي، هو يصلي مثلا يحافظ على الصلاة لكنه مات وهو يذهب للأولياء ويذبح مثلا عندهم ويستغيث بهم، هذا ما يحج عنه، لا يحج عن مشرك، لأن الذي يدعو إلى الله يستغيث بغير الله يذبح لغير الله حتى ولو صلى وصاف وحج، لو قام الليل وصام النهار وهو في قلبه ضعف يذهب لولي يدعوه ويستغيث به أو يطلب منه مثلا يمده ويعافج فيه، هذا ما يحج عنه وإن كان يصلي، لأن أخطر شيء يا أخوان هو الشرك. ولذلك علينا أن نعرف أولا الشرك والتوحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ما جاء به التوحيد وأمر به، وأعظم ما نهى عنه الشرك. وقد يقول إنسان كيف أتعرف على الشرك وعلى التوحيد، يقول والله إن في كتاب الله إذا قرأته بتدبر أن تعرف التوحيد تماما وتعرف الشرك تماما. ولذلك أعظم كتاب في معرفة التوحيد كتاب الله عز وجل، تجد وكذلك أعظم كتاب في معرفة الشرك يمكن تقريبا أكثر من 150 آية ذكر الله عز وجل الشرك وذكر جزاء المشركين، فالذبح لغير الله، الاستغاثة لغير الله، طلب المدد من غير الله، الذهاب للصالحين والذبح لهم وطلب المدد من إخواني، سبحان الله، يعني جعلناهم أرباب. هل مثلا هذا الولي المسكين خلقك؟ ولذلك لما أعرض الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتهافتون على الذي بنيت عليهم الكبار، والله لا يملكون شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، ما يجوز لك أن تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكثير من الحجاج هدانا الله وإياهم تجدهم مثلا وقد سألونا هنا في هذا المكان قبل سنوات، إنسان يقول أنا قبل أن أتي إلى المدينة قال لي الشيخ اذهب إلى قبر الولي الفلاني ذبح ذبيحة، فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شرك. يعني بهذه الذبيحة التي تقرب بها للولي خرج من ديوان المسلمين في ديوان المشركين. قال إذن ما الحل؟ الحل أن تتوب وتبكي، تبكي على هذا الفعل. وإنسان سألنا كذلك يقول أنا إذا رجعت من الحج أذهب إلى سيد البدوي أو عبد القادر أذبح ذبيحة. ماذا فعلت يا عبد الله إذا ذبحت لغير الله؟ لعن الله من ذبح لغير الله. نسمع الأذان. صلى الله تعالى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد الوسيله والفضيله. سبحان الله وبحمده رب العالمين. رضيت بالله ربا والسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله. نعم. للذي وقع في احدى محظورات الاحرام ناسيا او خاطئا، ما الذي عليه؟ هذا الذي وقع في محظورات الاحرام مثلا لبس ناسيا او قصر من شعره ناسيا او شم الطيب ناسيا، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، رفع الامه الدين خطا النسيان واستقر هذا. نعم. قول نعم يا اخي. هنا يقول للحاج إذا رجع من بلاده معه هدايا، يعني من الله عليه بماله وأخذ هدايا لإخوانه، والرسول أمر بالهدية فقالت هذا وتحبه، كان يقبل الهدية ويثب عليها. هذا إنسان من الله عليه أخذ هدايا يعطيها لإخوانه، لكن ما في داعي لا مثلا أن ينتج عن الهدايا هذه ذبائح وتكلفة للناس وربما مثلا هتاف، وهذا ما ينبغي. يهدي على إخوانه، ثم لو اجتمعوا في بيته مثلا اجتمعوا في بيته للسلام عليه وأراد أن يذبح ذبيحة ويكرمهم لا حرج في ذلك، لكن تجعل هذه عادة. يعني كثير من الناس إذا جاء للحج يعني يلزم قبل أن يأتي الحج أن يذبح ذبائح، هذا فيه يعني مشقة على الناس وقد يمنع الإنسان من الحج. ما هذه الأمور ما أنزل الله بهم سلطان. يأتي نعم مثلا عادي إلى بيت الله عز وجل ويعود يسر الله عليه بماله أهدى على الناس، عليه أن تكون الهدية لله لا مثلا يرجو وراءها شيء. أما اجتماع الناس والذبح وربما يعني قراءة المولد هذا الذي ابتلي به الناس، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا في شريعتنا مولد، والله ما عندنا مولد، ولكن أحدثه الناس عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما مولد والله لا عمل رسول الله مولد لنفسه، ولا عمله للأنبياء قبله، ولا عمله الصحابة، ولا على الأئمة الأربعة، لا أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ولا عرف السلف الصالح. وإنما حدثت مثلا بدعة المولد في دولة الفاطميين، وهم معروفون عند أهل العلم زنادقة كفار، فأخذ المسلمون هذه البدعة وانتشرت، وأصبح الذين لا يعمل مولد للنبي لا يحبه، ونحن نقول العكس، الذي يعمل مولد للنبي هو الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نصلي على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم وناخذ سيرته طول السنة، ونحن نكون مع سيرته العطرة. أما ليلة واحدة نحدثها في السنة، نحدث عيد ثالث، ما عندنا إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. فلو تنبه المسلمون لما كان عليه الرسول والصحابة والأئمة الأربعة والله لتركوها، لكن الأئمة الأربعة في واد وهؤلاء في واد، ويزعمون أنهم من أتباعهم وهم ليسوا من أتباعهم. نعم، فعلينا نعقل هذا ونتنبه. وقد كتب فيها للعلم منذ أن حدثت هذه البدعة، وكتبوا فيها الرسائل كثيرة وأنها بدعة حدثها الناس عن الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يترك قربه ما يخبر بها أصحابه؟ لا والله، نزل عليه قول الله في عرفة: اليوم أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم إسلام دينا. ما هي من الدين؟ وفي الحديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه. البدعة هذه حدثت في القرن بعد القرن الرابع، كيف تخفى هذه على أصحاب رسول الله أبي بكر بن عمر؟ كيف تخفى على الأئمة الأربعة؟ كيف تخفى على الحديث؟ لكن لما عرض الناس عن السنة وعن القرآن تلقفهم، يعني مثلا النفعيون هذا الذين يريدون أن إقامة المولد مال، يريدون أن يعرفوا، أغلبهم يعرفون أنه باطل، ولكن يستفيدون من جمع الناس، من جمع المال من الناس حتى يستفيدوا منه. الله المستعان. لكن الأخير، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. ما المقصود بهذا الحديث؟ هذا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. الذي قرأ مثلا حجة عائشة رضي الله عنها أنها كانت أحرمت بالعمرة كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قربت مكة ووصلت مكة نزلت عليها العادة، فجاء اليوم الثامن وما زالت العادة معها، فدخل على النبي وهي تبكي، قالت: الناس انتهوا من العمرة وأحرموا الحج، وصديقة ما بنت الصديق ما زالت على، قال الرسول: ادخل الحج على العمرة. ادخلت الحج على العمرة واصبحت قارنة بعد أن كانت متمتعة. فلما انتهوا من اليوم الرابع، من الرسول تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ونزل في الأبطح، قالت عائشة: يا رسول الله، زوجاتك يرجعن بحج وعمر وأنا أرجع بحج واحد؟ قال: أنت طوافك بالبيت وسعيك بين الحج وبين الصفا والمروة يكفيك بحجك وعمر. قالت: لا، أنا أريد عمرة. فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بهذا التنعيم. ثم التنعيم عبارة عن يعني خطوات بسيطة، فليس من أحرم مثلا من الميقات مثل من أحرم من التنعيم، يعني أجرك على قدر تعبك ونصبك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيم رفيق، لما طلبت منه قال: اذهب بها. ولذلك ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عمرة مثل عائشة، إلا الذي كان المرأة الذي حصلت عليها العادة هي عائشة وحدها، فطلبت من النبي وألحت على النبي وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع عبد الرحمن وأهله. نعم. أما يعني تهافت الناس على العمرة من التنعيم الآن، هذه سبحان الله، إذا أردت عمرة مثلا لقريب المتوفى شرط أن يكون هذا مصلي محافظ على الصلوات على أركان الإسلام، وبشرط أن لا مثلا يذبح للأولياء وللصالحين، خذ العمرة من ميقات بلاده، هكذا الأجر على قدر نصب. نعم. طيب، هل الواحد أن يفهم من هذا الحديث فيرهق نفسه فيتعب نفسه حتى يكون يعني أجره أعظم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث إن كأنه يدل على أن الإنسان إذا أرهق نفسه وأتعبه يجد أجر أعظم من لا شك أن من تتبع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأداها كما جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمن مشى يعني مع الناس يخطي في الطواف ويخطي في الرمي ويخطي ولذلك الحج المبرور ليس له جواز الجنة. وهذا مثل يقع بلسانه على الناس والغيبة والنميمة وهذا يسب وهذا، فالحج المبرور الذي لم يقع فيه إثم لم يقع فيه إثم. نعم. بالنسبة لل نعم يا أخي هي المرأة تأتي الحج وحدها مع نفاقها ويوزمها. أخونا يقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأتي للحج وحدها مسنة، يعني تأتي مع نساء؟ الجواب لا يجوز لها ذلك، ولو ماتت ما حجت لكانت مطيعة لربها، لأن من شرط الحج وجود المحرم، شرط هذا هو. وإن قال بعض الفقهاء إذا كانت مشت مع رفقة صالحة، لكن الرسول بيّن أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير ترتب. الله أعلم. الله خير.